بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الرابع عشر من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وذكرنا مرارا أن من سلك درب الله، أن من أراد أن يصل إلى حضرة الله تعالى لا بد له من منهاج، لا بد له من خطة، لا بد له من طريق يسلكه ليصل إلى ربه، كسائر الفنون والعلوم. لكل علم خطة، ولكل علم منهاج، ولكل علم طريقة. فكذلك الوصول إلى الله تعالى له خطة، وله منهاج، وله طريقة. وكنا تحدثنا عن أول عبادة تسلكها في درب الله تعالى، وهي عبادة العلم. ثم انتقلنا إلى العبادة الثانية، وهي العبادة الطهارة. وذكرنا بأن الطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وتكلمنا عن هذا البحث، وقلنا بأن هذا التطهير يكون بالماء حينا، ويكون بالتراب عند فقد الماء. والمرتبة الثانية وهي أعلى، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، وذكرنا بأنها تحتاج إلى توبة صادقة وإلى صحبة صالحة. والمرتبة الثالثة وهي أعلى، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، وقلنا بأن هذا يحتاج أيضا إلى أمرين اثنين، يحتاج إلى شيخ مربي، ويحتاج إلى ذكر قلبي. والمرتبة الرابعة هي تطهير السر عما سوى الله جل جلاله. الحديث اليوم في المرتبة الثالثة، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، وقلنا هو بحاجة إلى أمرين، بحاجة إلى شيخ مربي، وبحاجة إلى ذكر قلبي. وكان حديث الأسبوع الماضي عن الشيخ المربي، ووصلنا إلى فقرة مهمة في هذا الأمر. ما هي شروط الشيخ الذي أبحث عنه، الذي سأتخذه مربيا لي؟ وما هي واجباتي تجاه هذا الشيخ؟ ما هي حقوق هذا الشيخ؟ هذا هو عنوان البحث في هذا اليوم. وذكرنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة الكرام أنك لا تصير نجارا بغير معلم، ولا تصير حدادا بغير معلم، ولا تصير طبيبا بغير معلم. لو أنك قرأت كل كتب الطب لما أجازتك وزارة الصحة بممارسة الطب حتى تسلك على يد معلمين. فإذا سلكت على يد المعلم أجازتك الهيئات الرسمية بممارسة مهنة الطب. كذلك الوصول إلى الله، لا تصل إلى الله بغير شيخ معلم، بغير شيخ مربي. هذه سنة الله في هذه الأرض. الله عز وجل أرسل الرسل معلمين، وكان في قدرته جل جلاله أن يرسل كتبا ويكتفي، أن يرسل قرآنا ويكتفي، أن يرسل صحفا ويكتفي، لكنه أرسل مع الكتاب معلما، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. يعني بالنسبة للحالة المادية للأنبياء لا يورثون. يعني الآن الرجل لو مات فينا فله ورثة، أمواله تورث من قبل ورثته، من قبل زوجته، من قبل أولاده. لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أموالهم لا تورث. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه يعني من أموال صدقة. طيب، لكن كيف العلماء ورثة الأنبياء؟ يرثون منهم العلم، ويرثون منهم مهمة الدعوة إلى الله والتبليغ، ويرثون منهم مهمة إيصال الخلق إلى باب الحق. العلماء ورثة الأنبياء، لذلك كان لابد لك في سعيك إلى تطهير قلبك من الرذائل الممقوتة والأخلاق المذمومة أن تتخذ لنفسك شيخا مربيا. ليس هذا الشيخ حاجزا بينك وبين الله، يعني لعل واحد يقول يا أخي باب الله مفتوح في أي ساعة وفي أي طريق، لا يوجد عندنا نحن حواجز. نعم لا يوجد حواجز، هذا الشيخ سيدلك على الطريق، هو رجل عرف الطريق قبلك ثم عاد ليأخذ بيدك ويدلك على أقصر الطرق. يعني الآن لو أن إنسانا جاء إلى مدينة دمشق مثلا وهو لا يعرف يعني تفاصيل مدينة دمشق، ووصل إلى جامع عبد الحكيم وأراد أن ينتقل من جامع عبد الحكيم في ركن الدين إلى المسجد الأموي، بده يروح للجامع الأموي، لديه طريقان للوصول للجامع الأموي، إما أن يذهب لوحده بدون دليل، بدون مرشد، بدون معلم، بدون أن يسأل أحد، وبيقول لك يا أخي ما بده، يعني معروفة جامع الأموي في مدينة دمشق وأنا الآن بمدينة دمشق حبمشي، إلا ما أصل في النهاية سأصل، لكن لا ندري هو بغير معلم وبغير مرشد وبغير دليل متى يصل، ربما اليوم، ربما بكرة، ربما بعد شهر، ربما بعد سنة، لأن مدينة دمشق واسعة وشوارعها كثيرة ومساجدها كثيرة، متى يصل إلى الجامع الأموي لا ندري، سيضيع في شوارع دمشق، لعله يصل ولعله لا يصل. له طريق أسهل وأقصر وأفضل وأريح، أن يأخذ دليلا معه، عرف الطريق إلى المسجد الأموي قبله وعاد، فيأخذ هذا الدليل، هذا المرشد، هذا المعلم بيده ويقول تعال سأدلك على الجامع الأموي بأقصر الطرق وأقرب الطرق وأريح الطرق، فيأخذ بيده بعد ربع ساعة يضعه في الجامع الأموي، يقول أنت الآن في الجامع الأموي. الآن في وصولك إلى الله تعالى، وهذا مثل، أنت بإمكانك أن تقول أنا لست بحاجة إلى دليل ولا مرشد ولا معلم، عقلي برأسي والقرآن بين يدي، ويعني لابد أنني أصل. ستضيع في الطرق، ربما تصل احتمال، لكن لا ندري بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، ربما تموت ولا تصل، لأن العارفين بالله قالوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني إذا كان الطرق إلى الجامع الأموي في عندنا 50 طريق، فالطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، أي طريق ستسلك؟ الأمر الأسهل عليك والأريح لك والذي يبعدك عن مخاطر الطريق، اللي بيروح للجامع الأموي ربما يمر بحواري فيها خطر، الذي يبعدك عن مخاطر الطريق أن تسلم قيادك لمعلم، لمشيخ، لمرب، لعالم، تقول له دلني على الطريق، عالم عرف الطريق قبلك تتخذه شيخا لك يدلك على هذا الطريق. لذلك اجتمعت أيها الإخوة طرق التربية الروحية كلها على أركان أساسية في هذه الطرق. واحد من هذه الأركان أن السالك إلى الله تعالى، أن القاصد لله تعالى، أن المريد لدرب الله تعالى لا بد له من شيخ. كل الطرق اتفقت لا بد لك من شيخ، وهذه من باب آخر هي سنة الحياة، سنة الله عز وجل في هذه الأرض، أن كل العلوم تحتاج إلى معلم وإلى مدرب. المعلم والمدرب في طريق الله تعالى يسمى بالشيخ. فالحديث تحدثنا في المرة الماضية عن الشيخ المربي، الآن الشيوخ كثر الذين يضعون عمائم على رؤوسهم ويطلقون لحاهم كثر، من سأتخذ شيخا؟ الحديث اليوم عن شروط الشيخ، شروط الرجل العالم الذي يتخذ شيخا، له 5 شروط. الشرط الأول أن يكون مجازا من معلم مرب شيخ قبله، وهذا المعلم والمربي والشيخ أجيز من شيخ قبله، وهكذا إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه تسمى في الشريعة الإجازة. علوم الإسلام كلها جاءتنا بإجازة. كيف وصل القرآن إلينا؟ يعني نحن عمدتنا في القرآن الكريم، هل هي هذه النسخة المطبوعة بين أيديكم، أو أنها الشيوخ المجازون بقراءة القرآن وإقرائه؟ لا، الشيوخ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم كثيرا من أصحابه القرآن الكريم، وأجاز عددا منهم بالقراءة والإقراء، صاروا حفاظ القرآن الكريم من الصحابة. أبي بن كعب حافظ للقرآن الكريم، من قراء الصحابة الذين تفرغوا للقراءة والإقراء. سيدنا أبو بكر من حفاظ القرآن الكريم، أجازه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن الكريم وبإقرائه، وهكذا عدد من الصحابة. الآن الصحابة نقلوا القرآن الكريم إلى التابعين بالحفظ والتلقي، التابعون نقلوا القرآن الكريم لتابعيهم بالحفظ والقراءة والإقراء على أيدي الشيوخ والتلقي، تابعوا التابعين إلى من وراءهم إلى من وراءهم إلى من وراءهم، حتى وصل إلينا القرآن الكريم غضا طريا كما نزل. وعمدتنا في القرآن الكريم الشيوخ وليس الكتاب، هذا الكتاب مرحلة ثانية. لذلك عندما تطبع أي دار نشر للقرآن الكريم قبل أن يؤذن له بالنزول إلى أيدي المسلمين، يعطى لأيدي الحفاظ، أعطني المصحف، والقراء المجازين بالإقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقوا عليه نزلت النسخة إلى الأسواق. وإذا هؤلاء الشيوخ قالوا بأن هذا المصحف لا يصلح، يرفع من الأسواق أو لا ينزل أصلا إلى الأسواق. لذلك لو فتحتم أي مصحف، في آخر هذا المصحف آخر أوراقه يذكرون لكم بأن هذا المصحف راجعه فضيلة الشيخ المجاز بالقراءة والإقراء فلان الفلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وقد قالوا بأن هذه النسخة متقنة ومعتمدة، وعلى أساس هذا القول للشيوخ والعلماء أذن بنزول هذا الكتاب أو هذا المصحف الكريم إلى الأسواق. ولو أنهم قالوا بأنها نسخة لا تصلح لرفعت هذه النسخ، ولما جاز لك أن تقرأ فيها، لا يجوز في الشرع أن تقرأ بها. يعني بعض أعداء الإسلام أحيانا خلال مئات من السنين كانوا يرسلون نسخا مزورة من القرآن الكريم، يعني يطبعون في دول أعداء الإسلام مصاحف باسم مصحف ويغيرون داخل هذه المصحف كلمة واحدة، يعني قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هيك الآية، فهن مرة طبعوا المصحف وآموا كلمة منكم. لما إجا الاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي جاءوا إلى بلاد المسلمين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، مسحوا منكم من القرآن، طبعوا نسخة كاملة شان يقيموا كلمة منكم، إنه اسمعوا كلمة الإنجليز، اسمعوا كلمة الفرنسيين. لكن حفاظ القرآن ولكن شيوخ هذه الشريعة حراس الشريعة لما اطلعوا على هذه النسخة، لا، هذه نسخة مزورة، تحرق كل هذه الكتب الموجودة، وأخبروا المسلمين بشأن هذه الكتب فرفعت من الأسواق ولم يتداولها أحد. وهكذا في كل حين يحاولون الدس في هذا الكتاب. ما هو الحارس لكي لا يدخل شيء في هذا الكتاب؟ ما هو السياج؟ ما هو الأمان؟ الشيوخ العلماء. نحن تلقينا القرآن الكريم بإجازات وبإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بإسناد وبإجازات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن هناك شيوخ، أنت لو أردت أن تحفظ القرآن الكريم ستذهب، لو أنك حفظت كل القرآن لما سميت عند علماء المسلمين حافظا. هلأ لو واحد منكم بيأخذ المصحف وبيجلس في بيته ويقرأ القرآن الكريم كله ويحفظه كله من الجلدة إلى الجلدة، وبيسمع له يا ابنه أو أخوه أو زوجته أو, أو, أو, أو قريبه، ثم جاء إلينا نحن لا نسميه حافظا، ما له حافظ للقرآن الكريم. متى نسميك حافظا؟ عندما تجلس بين يدي شيخ عنده إجازة بالقرآن الكريم من شيخ أكبر الذي عنده إجازة، الذي عنده إجازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت له كل القرآن وأجازك به الآن أنت تسمى حافظا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءنا بإسناد إلى الآن، لو أنك حفظت كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دون أن تقرأها على شيخ مجاز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سميت حافظا، حتى تجلس بين يديه وتقرأ عليه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك لعلك في بيتك تقرأ كلمة بغير طريقتها الصحيحة، تقرأ آية بغير طريقتها الصحيحة وأنت تظن بأنك تحسن عملا. وكثير منا أحيانا يحفظ في بيته سورة أو آية أو مجموعة سور ويظن بأنه حفظها، بيجي لعن شيخ حافظ يقرأ عليه بيقول له لا هذه الكلمة خطأ. يعني في سورة الزلزلة يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الآية ليروا أعمالهم. كثير من الذين يحفظون في بيوتهم يقرؤون هذه الآية يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، خطأ، ليروا أعمالهم يعني الله بده يفرجيهم أعمالهم، مبني للمجهول هذا الفعل ليروا أعمالهم. شايف؟ فلعلك لا تنتبه إلى هذا الأمر أنت وتظن حافظ، لابد من شيخ يشكل لك سياج أمان من الوقوع في الخطأ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بإسناد وجاءنا بإجازات، كتب الفقه وصلت إلينا بإسناد ووصلت إلينا بإجازات. وقال غير المسلمين قالوا أمة العرب تتميز، أمة المسلمين تتميز بثلاث أشياء: الإعراب والأنساب والإسناد. عندنا إسناد، إسناد في كل علم. الآن شيخ التربية أول شرط من شروطه أن يكون مجازا من شيخ أعلى. لماذا هذا الكلام أيها الإخوة أخبركم به؟ لأنه الآن توجد جامعات في دول أعداء المسلمين، هذه الجامعات فيها كليات للشريعة الإسلامية، يعني هناك كليات شريعة إسلامية في بريطانيا، هناك كليات للشريعة الإسلامية في فرنسا، هناك كليات للشريعة الإسلامية في دول أوروبية أخرى، تخرج رجل معه إجازة في الشريعة وبيعطوه شهادة قد هذا الجدار وبيكتبوا له ليسانس في الشريعة الإسلامية، ويأتي واضعا على رأسه عمامة، ويأتي مطلقا للحيته، ويأتي لابسا لباس أهل العلم ويقول لك يا أخي هذه شهادتي أنا، فأنت تغر به الرجل معه شهادة وحافظ عنده شيء حافظه من الكلام، يعني لو جلس يحدثك لحدثك وتقول يا أخي هذا معه شهادة. لكن هذه الجامعات الذين تخرجهم من الطلاب تخرجهم للدس على الإسلام والمسلمين، المستشرقون هؤلاء القوم والمبشرون عندما يأتون إلى بلاد الإسلام قبل أن يأتوا يحفظونهم عندهم القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه الإسلامي، ولو جلس ليحدث الناس العاديين لأذهلهم بحديثه، بل لقالوا يا أخي شهد والله هذا الرجل عالم لابد أن نتبعه، ويكون هو يضع لك السم في الدسم. ما هو السياج؟ أنت تحتاج إلى شيخ أذن له بالتعليم، مو من جامعة، أذن له من شيخ قبله معروف بالصلاح وهذا الشيخ مأذون من شيخ قبله من شيخ قبله من شيخ قبله حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أول شرط للشيخ الذي تتخذه شيخا مربيا أن يكون مجازا بالتعليم من شيخ، مو من جامعة، من شيخ قبله. وهذه نقطة مهمة. الآن على الفضائيات بيطلع أناس كثير مظاهرهم مظاهر العلم ويدعي بأنه سيتكلم باسم الإسلام، بعدين ما بتلاقي، إذا كنت فطنا بتلاقي بلش الدس، هو باسم الإسلام عم يحكي لكن بلش يمرق عليك كم فكرة. إذا كنت فطنا، لكن إذا كنت علومك الشرعية بسيطة يعني ممكن أن يعني تبدأ تفكر لك والله كلامه صحيح، وهو دس عم بدس، يظهر لك بأنه يدافع عن القرآن الكريم. ذكرت لكم مرة، وهذه بدعة خطيرة موجودة الآن يطرحها غير المسلمين للمسلمين، وبدأ بعض المسلمين يرددونها. ما هي هذه البدعة؟ يقول يا أخي، وعندما يظهر أمامك يظهر بمظهر الرجل الشيخ المسلم محمد ابن محمود ابن سعيد، معه إجازة في الشريعة، دبلوم ماجستير دكتوراه ليسانس، يعني عنده أسماء رنانة. فأنت لما بتقعد لتسمع، إذا كنت ما عندك شيخ مربي تشعر حالك بأنك ضعيف أمامه. بيقول لك يا أخي القرآن الكريم، وهكذا ينطلق، القرآن الكريم هذا أعظم كتاب، هذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب سبب سعادتنا، هذا الكتاب سبب نجاح كل العالم الآن، لو طبقنا القرآن لنهدى كل أهل الأرض ولصلح أحوال الكرة الأرضية. مدخل هذا الجالس، يا أخي والله عم يحكي كلام حلو، لكن متى ما قال لكن هون يعني دير بالك كن على حذر، لكن يا أخي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، هيك يقول أحاديث النبي يا أخي صار فيها الغث والسمين، وفيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، والمسلمون تاهوا في هذه الأحاديث، لماذا نحن لا نرجع إلى القرآن وقد قال الله تعالى لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، نكتفي بالقرآن يا أخي، خلاص في القرآن كل شيء، نحن نكتفي بالقرآن الكريم، والله ما فرط في القرآن من شيء، والعرب كان أمامهم هذا الكتاب نقلهم من الظلمات إلى النور، وا وا وا وا وا إنه أخي نحن بدنا القرآن، هذه السنة نحن بنحبها كثير، بس يعني ما لها واضحة بين إيدينا، فيها صحيح وفيها حسن وفيها ضعيف، فيها موضوع، فدعونا نترك السنة ونعود إلى القرآن. ها الإنسان المسلم البسيطي ممكن يقول لك والله عم يحكي كلام مضبوط هالزلمة يا أخي، خلص كتاب واحد وقرآن والله ما فرط في الكتاب من شيء، شايف بتفوت عليه، بيكون هذا المتكلم دس لك السم، هو كذاب يريد بعد حين أن يطلع ويقول ما بدنا القرآن، لكن هلأ شوي شوي عم يتملص من الشريعة، ألا ما بيقدر يقول لك ما بدنا القرآن، عم بيقول لك يا أخي الحديث فيه صحيح وحسن وضعيف، ومرات قبل الحديث بيقول لك يا أخي القرآن والحديث كلهم يعني ما في منهم، بس يا أخي ليش هيك أنتوا شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي، يا أخي صعبتوا المسألة، ما بدنا، نحن بدنا قرآن وسنة وبس، أنا ما بؤمن إلا بالقرآن والسنة وبس، ما بدي لا شافعي ولا مالكي، هذا ملعون. أنت بجوز لأنه معلوماتك الشرعية بسيطة تستسلم له، فك إيه والله خلاص القرآن والسنة، شو بدنا يعني شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي، شو بدنا بهالشغلة؟ طيب أنا حبعطي لكم مثال أرضي لشوف تقبلوا بالقرآن والسنة لما بدكم معلمين مع القرآن والسنة. حبحكي أول شيء مثال حياتي، في هذا الحي في طبيب اختصاصي قلبية وفي طبيب آخر، طبيبين. أنا في عندنا يعني أحد رجالات هذا الحي عنده مشكلة قلبية، حبجيب لكم نحن اللي قاعدين بالجامع كل كتب كلية الطب وكل كتب الجراحة القلبية، يعني تخصص القلب والجراحة القلبية، وتعالوا نحن مع بعض نقرأ هذه الكتب ونروح لعند أبو فلان المريض القلبي ونعالجه، توافقون؟ شو هجنان؟ شو هجنان؟ ليش هجنان؟ حب جيب لكم كل الكتب التي قرأها الطبيب يلي اختصاصي قلبية هون عنا بالحارة والطبيبة، كلها نفس كتبهم، روح لعندهم قل له إذا سمحت أعطيناها نحن حنقرأها وبدنا نعالجه لأبو فلان المريض القلبي. ممكن؟ هذا جنان. كيف أن تريد أن تقرأ القرآن الكريم والسنة هيك بدون عالم، بدون طبيب اختصاصي بهذا العلم، وأنت بتنفذ فورا من القرآن والسنة؟ هذا جنان. ليه؟ في آيات في القرآن الكريم أيها الإخوة، من عمل بها سيدخل نار جهنم، هذه كلمة خطيرة. آية بالقرآن يلي بيطبقها اللي حبقرها لكم ياها، يلي بيطبقها الله بده يعذبه في النار. لماذا؟ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت في أول القرآن الكريم أول ما نزل سنة كاملة تتربص في بيتها سنة العدة، ثم نسخت هذه الآية بآية ثانية بأن عدتها 4 أشهر و10. الآن من قرأ الآية الأولى بأن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، وأمر امرأة جاره أو امرأة قريبه أو أرحامه أن تمكث في بيتها سنة، الله سيعذبه بنار جهنم، لأن هذه الآية منسوخة مع أنها آية بالقرآن الكريم. طيب هلا حديث، حب لكم حديث يلي بيطبقه أو بيقول لزوجته بطبقه الله بده يعذبه بالنار، وهو حديث وفي الصحاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد صحابي يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الله يلعن كل مرة بتزور القبر. الحديث صحيح. يعني شو؟ يعني ما في امرأة تزور قبر؟ لا زوجة ولا أبوة ولا ابنة ولا كده. لا، هذا الحديث منسوخ، يعني لا يجوز لك أن تعمل به. من الذي سيقول لك هذا الحديث منسوخ؟ بدك طبيب اختصاصي كتاب وسنة يقول لك لا لا دير بالك هذا الحديث صح في الصحيح، بس هذا منسوخ في حديث ثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. شايف أنت إذا رحت قرأت لي سطر سطرين حتوقع الناس في مشاكل. هذا سيأتي على القناة الفضائية يقول لك أخي أنا بدي كتاب قرآن وسنة ما بدنا علماء. يا لطيف، هذه كلمة من أخطر البدع في العالم الإسلامي. ما بدي علماء؟ شو ما بدي علماء؟ يعني ما بدي أطباء وما بدي نجارين وما بدي حدادين وما بدي ناس فيهم مخ. ثم بعد حين يأتي يقول لك أخي ما بدنا سنة، بدنا بس القرآن، لأن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. شايف؟ هذه لعبة يلعبها على الإسلام والمسلمين. وبعد حين سيأتي ليقول الناس ما بدنا القرآن كمان. لذلك أنت بحاجة إلى سياج، إلى أمان. مو كل شيء تسمعه بالقناة الفضائية بدك تروح تطبقه، مو كل شيء تسمعه في الشارع بدك تروح تطبقه، مو كل ما واحد حط طائية على راسه وطول لحيته واستخدم سواكه وطول قلابيته أو أصر قلابيته صار شيخ الإسلام والمسلمين. أنت بحاجة إلى شيخ مربي، أول صفة من صفاته أن يكون مجازا بالإرشاد. مجاز بالإرشاد يعني موثوق تطمئن له. هناك من زكاه من العلماء الصالحين المعروفين بالتقوى، حتى إذا مشيت تمشي على أطمئنان، مو تمشي فواحد مالك عرفان أرعت أبو مين بس لأنه حط طائية وقلابية. هل منجيب واحد يهودي منحط على رأسه طائية وقلابية؟ ويفعلونها وبيسمي حاله محمد ابن محمود ابن سعيد ابن عبد الله. فأول صفة أن يكون هذا الشيخ مجازا بالإرشاد. الصفة الثانية أن يكون عالما بالكتاب والسنة. بده يكون عالم بالقرآن، عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميزان المسلم هو القرآن والسنة. لكن القرآن والسنة كما يفهمها العلماء مو كما يقرأها الناس العاديين. أيها الإخوة، يعني في كتب تخصصية ما بيصير يقرأها العوام من الناس. سبحان الله، كل علم له تخصصات، يعني عوام الناس يحتاجون إلى معلومات بسيطة. في كتب تخصصية لا تقرأ، إلا من قبل علماء هذا الأمر. الآن الكتاب والسنة هو كلام لكل المسلمين، لكن فهمه يحتاج إلى مفسرين، يحتاج إلى علماء. أخي ما بدنا كل التفسيرات القديمة، كل هاي أنتيكة. هو بده يخترع تفسير جديد متناسب مع الكمبيوترات والحضارة والتقدم والتطور والكذا. هذا نشوف شو هتكتب لنا. يعني إذا واحد مهندس طلبت منه أنت يترافع لك عن قضية حقوقية، ما أنت فهيم بالهندسة نعم، بس أنت جاهل بالحقوق. أنت فهيم في الطب نعم، بس أنت جاهل في علم الشريعة. ما له علاقة أخي هذا الدكتور معناته بيعرف في الشريعة، لا ما بيعرف، هذا اختصاصه طبيب، بس يدرس الشريعة ممكن يصير يعرف شيئا بالشريعة. طالع لنا كتابا في تفسير القرآن، شيء يعني اقرأ فيه واضحك. طلع معه بقلب القرآن، قال إنه حجاب المرأة المسلمة مو مثل ما أنتوا هيك المسلمين يعني متوارثين إنه حجاب على رأسها وجلباب وتستر يعني كل شيء من جسمها إلا وجهها وكفيها إذا كانت محتاجة وما فيها هذه الفتنة، وإذا في فتنة بدها تغطي وجهها وكفيها. لا، حجاب المرأة المسلمة قال فقط هكذا يقول ما يغطي القبل والدبر، هيك طلع معه. قال فيجوز للمرأة المسلمة أنه تعمل حمامات شمسية على شاطئ البحر، معلش، وعنده أدلة من القرآن. لعنة الله على الكافرين. يعني اقرأ في هذا الكتاب واضحك. العجب أن أناسا يأخذون هذا الكتاب بيقول لك يا أخي هذا تفسير القرن العشرين، هلا مو تفسير قديم، أنتوا لسه بتقروا لنا تفسير صلى 500 سنة، هلا بدنا تفسير، هذا التفسير الجديد. تفضل يا أخي هذا دكتور بالهندسة. أيوة إذا دكتور بالهندسة، يعني دكتور بالهندسة وشغلته هندسة. هلا إذا أنا ما بفهم شيء بالهندسة رحت ألفت كتاب في هندسة البيتون مثلا وطبعته هيك للأسواق، أخي أنا دكتور كمان، هو مهندس وأنا دكتور، فيسخر مني كل من له أدنى ذرة عقل في علم الهندسة، أنه أخي أنت روح خليك بعيادتك أفضل، روح خليك بتعليمك العلم الشرعي أفضل، ليش عم تدخل بالهندسة؟ إذن أيها الإخوة لابد في هذا الشرط أن يكون أولا مجازا بالإرشاد، وثانيا عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يكون مخلصا في دعوته، يعني لا يعمل لأجل مال، لا يعمل لأجل جاه، لا يعمل لأجل مكانة يطمح إليها. والله أخي بركي بيصيروا يعني هلأ إذا هذا المهندس مثلا ألف هيك كتاب في التفسير بركي بيصيروا يعني الناس كتير بتكرمه. رابعا أن يكون حكيما، سنأتي إلى بحث طويل فيما يتعلق بموضوع الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها، يعني يضع الشيء في موضعه. خامسا وأخيرا له شقان، الشيخ المربي ليس معصوما، هذه نقطة مهمة كثير، يعني لا تبحث عن شيخ معصوم لا يخطئ، لأنه من المعصوم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء. فإذا عم تدور على شيخ معصوم ما حتلاقي. في كثير من الناس بتقول له أخي أنت يا أخي مين طبيب العائلة تبعكم؟ بيقول لك فلان. مين المحامي تبعكم؟ فلان. يا أخي مين البقالية اللي بتشتروا من عندها باستمرار؟ فلان. مين شراء وعيكم؟ الخياط؟ فلان. مين الشيخ تبعكم؟ بيقول لك أنا ما بدي شيخ. أخي ليه ما بدك شيخ؟ ليش بدك طبيب للعائلة ومحامي للعائلة وسوبر ماركت للعائلة وبائع ملبوسات للعائلة بس لما توصل أخي أنا ما بدي شيخ؟ ليه؟ أخي أنا بزماناتي مشيت مع الشيخ فلان أم أخطأ هالخطأ. طيب وماله؟ ماله؟ هل تريد شيخا معصوما؟ لا يوجد، لا يوجد، لكن من عدت أخطاؤه ممتاز، ممتاز. لا إذا واحد إذا إناله مثلا يعني إذا واحد إناله أنت فيك 30 عيب، والله هذا زلمة ممتاز. إذا واحد فيه 30 عيب بس هذا كثير منيح، الله يسترنا بستره الجميع. يعني في واحد بيكون فيه شيء 12 مليون عيب، بس إذا واحد 30 عيب ماشي معه. طبعا أن لا تكون هذه العيوب متعلقة بالعقيدة الإسلامية أو بما يتعلق بالكتاب والسنة. فإذا شيخ والله أخطأ، إيه ما له أخطأ يعني، أخطأ انصحه فيصحح أو أرسل من ينصحه فيصحح. بعض المسلمين عندهم هيك، بده شيخ ما يخطئ بنوب، لذلك بتلاقيه بالأخير بلا شيخ، يعني بيمشي هون شي سن زمان بعدين بيشوف له خطأ بيمشي برد لأرنة تانية لأرنة ثالثة، بعد 10 سنين بيقول لك أخي أنا ما بدي، كل هدول المشايخ زماناته فلان عمل هيك وفلان عمل هيك وفلان عمل هيك، طلع بغير شيخ. الآن صار سهلا على الشيطان أن يدخل عليه، لأنه أنت لما بيقول لك شيخ بتكون هلأ حكينا بيكون في سياج حولك، سياج يعني إجا واحد بيطرح لك قضية يطرح لك فكرة يوقعك في بلبلة قبل ما تتخذ قرار، تجي لعند الشيخ أستاذ صحيح هيك هيك هيك هيك، يعني لكم شيء حصل معي. مرة كنت على منبر أحد المساجد، كان ليلة النصف من شعبان، بعد أيام سيكون ليلة النصف من شعبان، فقلت على المنبر في الخطبة الثانية للإخوة أننا في ليلة النصف من شعبان إن شاء الله سنأتي إلى المسجد في الساعة 8:30 مساء بعد أن تغلقوا محلاتكم، حنصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم كان سن لنا إحياء هذه الليلة، سنصلي كم ركعة مع بعضنا من قيام الليل، سنقرأ قرآن كريم، سنتلو شيئا من الأذكار، سندعو الله عز وجل، ثم نمضي ساعة ساعتين برنامج عبادة يعني، من أحب أن يشاركنا فليتفضل. وانتهت الخطبة ونزلت إلى الصلاة، صليت وكان هناك درس وأسئلة وأجوبة، بس انتهينا هناك شاب عليه سيما الصلاح عمره قريب 30 سنة جاء سلم علي، وعليكم السلام، قال لي أستاذ أنا أحبك في الله، قلت له أحبك الذي أحببتني فيه، قال لكن أنا يا أستاذ لا أحب منك أن تعلن البدع على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت والله أنا أعتذر يا أخ ما بعرف أنا حكيت شيء بدعة على المنبر، قال إيه، قلت إيش هي البدعة، قال والله يا أستاذ إنه بدكم تعملوا إحياء لليلة النصف من شعبان في يعني بعد يومين. أنا عرفت بقى إيش تفكير هذا اللي يخاطبني، قلت له خير إن شاء الله، الله يجزيك الخير أنا أشكرك، بس بريد أسألك سؤال، شو تعريف البدعة؟ وأنا بريد منكم أنصحكم، مرات هناك من يتسلل ليقول لي هذا بدعة وهذا سنة وهذا، قل له شو تعريف البدعة؟ أني البدعة كل شيء ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهلأ موجود بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت له لا هيك ما بيصير، لأنك أنت لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا، وإذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن أنت وأنا ضلالة ونحن في النار. قال لا يعني كل شيء متعلق بالدين. قلت له كمان هالكلام مو صح، قلت له لأنه هذا القرآن هذا المصحف هذا بهالشكل المكتوب ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف مو هيك مكتوب ومطبوع بين إيديكم، قلت له هذا ما كان وهذا له علاقة بالدين، وإذا هذا بدعة وكله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار هذا كلام خطير. قال والله ما بعرف شو تعريف البدعة. قلت له طيب كيف تقول لواحد يعني أنه أنت يا أخي عم تسوي بدعة أنت ما بتعرف شو تعريف البدعة؟ بعدين قلت له إذا سمحت أنت شو بتشتغل؟ قال والله يا أستاذ إلا بشغلين، يعني أنا حلاق ورحت في واحد أخذ بإيدي قال لي أنه في شيخ بده يعرفني عليه، وأخذ بإيدي وعرفني وهذاك الشيخ هيك قال لي أنه بدأ، قال لي أستاذ هلأ إحياء ليلة النصف من شعبان كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له نعم كان. قال لي في حديث؟ قلت له نعم، والحديث في الصحاح الستة. قال لي طيب يعني هن كان في صلاة قيام الليل جماعة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له نعم. قال لي في حديث؟ قلت له إيه وفي الصحاح الستة. قال لي يعني هن طيب كانوا هيك يذكروا ذكر جهري؟ قلت له نعم في حديث نعم وفي الصحاح الستة. قال لي كان ليش هيك قالوا لي بدعة؟ عرفت؟ يعني أنت بدك تنتبه، ممكن ما واحد زمر له زمور. أنت إذا لك شيخ مربي بترجع لعنده بتقول له يا أستاذ عم بيقولوا أنه صلاة قيام الليل جماعة بدعة، الفرائض بس تصلى جماعة، أما صلاة الضحى جماعة بدعة، وصلاة قيام الليل جماعة بدعة، وكله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار. إذا إلك شيخ قبل ما تروح، يعني في بعض الناس بسطاء، متى ما شاف واحد إله دقن ولابس طاقية وقلابية وقال له بدعة وما بتصير، ما عاد يصير. نحن يوم الخميس بعد درس الفجر مثلا نصلي ضحى جماعة، ما عاد يصلي. قبل أن تفعل تعال اسأل الشيخ. هناك حديث في صحيح البخاري يقول عبد الله بن عباس: بت ليلة عند خالتي ميمونة، بت يعني بالليل نام، أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي رائب النبي شو بيساوي بالليل. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في عرض الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، يعني ما عنده كثير، مخدة واحدة. عبد الله بن عباس ولد كان عمره شيء 7-8 سنين 8 سنين 9 سنين، حط راسه بطرف المخدة من هون والنبي وزوء أهل بيته ناموا هون. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فأخذ بأذني ووضعني عن يمينه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بها من الله، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال الرفع، ثم سجد، ثم إيه، حتى أذنه بلال بصلاة الفجر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ببيته شو كان عم بيصلي؟ فرض الصبح؟ لا. الظهر؟ لا. العشاء؟ قيام الليل. من صلى وراءه؟ ابن عباس. شو صلوا مع بعضهم؟ جماعة. إذا صلاة قيام الليل جماعة جائزة. بل هناك في كتب الفقه عناوين أبواب: باب في صلاة النافلة جماعة، يعني بيجوز، باب يعني في تحته أحاديث كثيرة. أخي طيب صلاة قيام الليل ماشي الحال بيصير، أما الضحى ما بيصير. لا يا سيدي، في حديث وفي الصحاح الستين، بس إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة. ممكن ما واحد حكى لك كلمة تعال لك شيخ لك سياج قبل ما تقول له نعم لا، إلا والله أنا عندي مرجع. هلا أنا إذا عطيتك حبة، قلت مريض معه ربو، أعطيته حبة من جيبتي، قلت له خذ الحبة بالطيب، قبل ما يحطها بتمه بيقول والله بدي أسأل الدكتور تبعي، بركي هالحبة بتأذيني؟ ما بيصير تحطها أخي. إيه والله معلش، للبركة. شو للبركة؟ بجوز تروح فيها الدار الآخرة، ما في البركة. بدق تليفون لدكتورك بتقول له هيك هيك هيك الحبة أخذها أو لا، بيقول لك نعم أو لا. هلأ إذا واحد جاءك بفكرة عبر قناة فضائية، عبر راديو، عبر تلفزيون، الله يجزيه خير أحد الأخوة الحاضرين كل ما سمع شيء في التلفزيون بيجي بيسألني بيقول لي يا أستاذ هيك هيك عم بيقوله صح أو خطأ؟ خطأ، ممكن يكون خطأ ممكن يكون صح، أما والله طمغم يلا نأخذ. فصفات الشيخ المربي 5 صفات: أولا أن يكون مجازا بالإرشاد، ثانيا العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الإخلاص في دعوته، رابعا أن يكون حكيما، خامسا لها شقان. الشق الأول لا يشترط أن يكون معصوما، يعني لا تنتظر لا تبحث عن شيخ معصوم ما حتلاقي، لأنه لكن إذا عدت معايبه هذه نعمة. وأنت خذ ما صفى ودع ما كدر، هذا الشق الأول. الشق الثاني لا يشترط أن تظهر على يديه خوارق العادات. أجمع أهل التربية الروحية، يعني أنا أخي ما بتخذ شيخ لحتى شوفه عم بيطير، إذا طار تساوي شيخي، العصافير كلها بتطير، إذا عم تستنى واحد يطير معناتها العصافير كلها شيوخة. أخي إذا مشي على المي تساوي شيخي. قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه من كبار أولياء الله تعالى يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، تصور هلأ إذا نحن شفنا واحد بيناتنا قام هيك بهالجامعة وقت ما يمشي على الأرض طار من هون لباب الجامعة طيرا يطير في الهواء ويمشي على الماء، طلعنا معه على البحر قام صار يمشي على الماء، ماذا نقول كلنا؟ ولي سدوا هيك منقول. أبو يزيد البسطامي شيخ الأولياء قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له. وشغلة كبيرة هي، لأنه مرات هناك يهود يفعلون هذه الأفاعيل. عم تشوفوا على الأقنية الفضائية في بوذيين بالهند بيمشي على الجمر، بياكل إزاز، بيفوت سكاكين هون بيطلع من هون. عم تشوفوا بتشوفوها مرات يطلعوا غير مسلمين. هذه رياضة لا علاقة لها بالشرع بالمناسبة، لا علاقة. هلا إذا أنا قلت لكم دليل إنه الله واحد حطير كذب لا تصدقوني. هل قرأ أحدكم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لواحد الصحابي تعال لطير قدامك مشان تلحقني؟ ما فعل. قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي، عند الحلال والحرام. هلأ إذا لقيته عند الحلال والحرام مظبوط وبعدين طار، والله بها ونعمة حطه على رأسي. أما والله طار بعدين أدن الظهر ما أجى صلى معنا، ما صلى. امرأة في الشارع ماشي صار ينظر إليها، أخي هذا ولي، هذا عفريت، عفريت. هذا الشيطان مرات يوحي لأوليائه. الله عز وجل قال إن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. يا أخي حاكاني شو كنت عم ساوي ببيتي؟ أو إذا حاكاك شو كنت عم ساوي ببيتها؟ يعني في ناس مسلمين لأنه بعاد عن العلماء بسطاء كثير. يا أخي قل لي الله وكيلك حكاني مبارح أنا شو حكيت أنا ومرتي، حكالي هلأ مين في بقلب البيت؟ أو إذا حكالك مين في بقلب البيت يعني؟ انظره كيف هو عند الأمر والنهي. هناك أناس الآن يتحايلون على الناس بالسرقة والنصب وسوء، وخبرتكم بقصة من هذه القصص، وبيروح بعض الناس يا هذا ولي وهذا شيخ وهذا كذا ويسلم له كثير من الأمور، بعدين يجده هو من كبار المرتكبين للمحرمات. لذلك قال أهل التربية الروحية، أهل السلوك ومنهاج القاصدين إلى الله، قالوا: لا يشترط أن تظهر على يده خوارق العادات، مو شرط. إذا ظهرت وكان صالح، كان مطبق للشروط الأربعة الأولانية، مجازا بالإرشاد، عالما بالكتاب والسنة، مخلصا في دعوته، حكيما، ظهرت على يده شيء من خوارق العادة خير، ما ظهرت نفس الشيء ما تغير شيء. بل إن أهل التربية الروحية قالوا: أيها الإخوة، الولي الصادق اللي ولي مظبوط راكز، إذا ظهرت على يده خوارق عادات استحيا منها وسأل الله تعالى أن يحجبها عنه، بأنه دخيلك يا رب ما بريد هذا الأمر يصير. يعني في مرات الله عز وجل بعض الناس بيكرمهم بيحكي لك شيء على خاطرك، أو لعله ممكن أن يعني بيقولوا من أهل الخطوة ينتقل من مكان إلى مكان، لكنه يسأل الله عز وجل دخيلك يا رب احجب عني هذا الحال. وهذا درس كبير لعلنا. الله أكبر الله أكبر. اسمه كرامات الأولياء، من أفضل من تكلم فيه الشيخ محي الدين ابن العربي عليه رحمة الله، لعلنا نذكره. يسألون الله أن يذهب هذه الأمور عنهم. هذه أيها الإخوة الكرام خمس شروط للشيخ المربي: أولا أن يكون مجازا بالإرشاد، ثانيا أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله، ثالثا الإخلاص في دعوته، رابعا أن يكون حكيما، خامسا لا يشترط أن يكون معصوما، ولا يشترط أن تظهر على يده خوارق العادات. وصلى الله على سيدنا محمد.